بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بعون الله تعالى في مطلع هذه الدروس في برنامج التأصيل العلمي الذي تقيمه وتشرف عليه جمعية العقيدة، الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة، جزاهم الله خيرا. ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا البرنامج، وأن يجعل ما نقوله ونفعله خالص الوجه الكريم مقبولا عنده، موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ بشرح التفصيلي، فقرات المنهج متعلقة بمسألتين كبيرتين: المسألة الأولى مسألة الإمامة، والمسألة الثانية الصحابة. ففي الإمامة والجماعة نتناول ما المراد بالإمامة وتعريف الإمامة، ونتناول أيضا حكم نصب الإمام وطرق انعقاد الإمامة وحكم تعدد الأئمة وحقوق ولاة الأمر عن الرعية وواجباتهم، وكذلك مذهب السلف في تحريم الخروج على الأئمة والأدلة على ذلك، أيضا ثبوت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخلافة بعده لعمر ثم عثمان ثم علي، ثم الإشارة إلى موقف الرافضة، ثم مظاهر الانحراف في الإمامة وماذا يقول الرافضة في الإمام المنتظر، ثم قواعد في الرد على المخالفين في مسائل الإمامة والرد على أهم الشبهات، ثم مسألة الجماعة، معنى الجماعة وأهميتها وجوب لزومها وحرمة الفرقة والشذوذ وخطورة هذه المسالك، ثم افتراق هذه الأمة وأن أهل السنة هم الفرقة الناجية، ومظاهر الانحراف في باب الجماعة. هذه مسألة الإمامة وما يتفرع عنها. والمسألة الثانية الصحابة، فما المراد بالصحابة، تعريف الصحابي، مكانة الصحابة، فضلهم والمفاضلة بينهم وما يجب لهم والأدلة على ذلك، وعدالة الصحابة والرد على المخالفين، ثم الكلام عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في فضلهم وطرق انعقاد خلافتهم مع الاستدلال والمناقشة للمخالفين. أيضا المراد بالسابقين الأولين من الصحابة، كذلك العشرة المبشرين بالجنة وبعض من فضائلهم، عقيدة أهل السنة في الصحابة بإجمال ثم بتفصيل، ثم حكم من سب الصحابة أو أبغضهم، ومسألة الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، والرد على الروافض والخوارج، وذكر قواعد في الرد على المخالفين في هذا الباب. ثم تختتم مسائل الصحابة ببيان ما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من هم وما مكانتهم وحقوقهم رضي الله عنهم، وعقيدة أهل السنة فيهم، وحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وحكم الطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بإحداهن، والكلام عن موقف المخالفين كالرافضة والنواصب من آل البيت والرد عليهم. هذه أبرز المسائل التي ستكون عليها الدروس إن شاء الله تعالى. ونبدأ اليوم بالحديث عن الإمامة وتعريف الإمامة العظمى وحكم نصب الإمام. وقبل أن نبدأ بهذا، يعني مما يعني يظهر ويعلم أن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة وكاملة أتت بحفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل، وأتت بحفظ المجتمعات وحفظ الأفراد، وأتت بكل ما فيه مصلحة للعباد في الحال وفي المآل. فكما أن الشرائع فيها خير للعبد في آخرته، وفيها كذلك نقول خير للعبد في دنياه وحياته، فقد نظمت ورتبت ووضحت ما فيه الخير، ونهت وحذرت مما فيه الشر والهلاك. ومن المسائل الكبار التي تلحق عند أهل السنة والجماعة بأركان الإيمان الستة من جهة ذكرها بعد ذكر أركان الإيمان الستة، تذكر مسائل الإمامة والجماعة، وكذلك تذكر مسائل الصحابة، لأن هذين الأمرين الموضوعين الكبيرين لهما تعلق كبير بأركان الإيمان من عدة اعتبارات: من جهة أن الله عز وجل شرع ذلك وأمر به وأوجب على العباد، فمن جهة التأله له والتعبد له بطاعته في ذلك، وكذلك التصديق بما جاءت به الرسل والانقياد والتسليم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح ما يتعلق بهذا الأمور أتم توضيح، وكذلك ما جاء في الكتب، فإن الكتب وأعظمها القرآن قد جاء ما يوضح فيه مسائل الإمامة والصحابة. ومن جهتي أيضا أن المخالفة في هذه المسألة، مسألة الصحابة ومسألة الإمامة، ينبني عليها المخالفة في أركان الإيمان. فهؤلاء الذين وقعوا في إما الخروج أو العكس وهو الإرجاء أو بغض الصحابة أو الغلو في بعضهم، كل منهم قد عرف عنه ضلالات في الإيمان، في تعريف الإيمان، وفي الموقف من الذنوب، وفي الموقف من أهل الذنوب. ولهذا هذه المسائل مسائل كبرى، فبعض الناس يظن أنها مسائل فقهية، هي مسائل عقدية، فالمخالفة فيها مخالفة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا يجب العناية بها. وقد بين ولله الحمد ربنا عز وجل في كتابه ما يحتاجه العباد، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء فهم السلف الصالح في مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، جاء موضحا لهذه المسائل أتم توضيح، ومبينا لها أتم بيان. فما فعله الصحابة هو التطبيق العملي الذي يجب على المسلمين أن يحذوا حذوه، وأن يستنوا سنتهم، وأن يأتسوا بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يوضح ما يحتاجه المسلمون فيما يتعلق بالإمامة، وكذلك في طرق انعقادها، وكذلك في حقوق ولي الأمر، حقوق ولي الأمر على الرعية، وكذلك حقوق الرعية على ولي الأمر. كذلك جاء عنهم ما يتعلق بالخروج وأحكامه، وكذلك التحذير من مظاهر الانحراف في مسائل الإمامة. فالحمد لله، لهذا من لزم طريقة السلف الصالح نجا وسلم، ومن أخذت به الأهواء يمنة ويسرة، فنسأل الله جل وعلا أن يهديه إلى سواء السبيل، ونسأل الله أن جنبنا طريق هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم. إذن لا حاجة لنا أن نرجع إلى الأنظمة البشرية التي عارضت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنظام الإسلامي شامل وشافي وكامل وصالح لكل زمان ومكان، ومن يزعم أنه يحتاج إلى أنظمة أخرى تكمل النقص فهذا ناتج عن جهله العظيم بما جاءت في الكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الصالح. فمن اجتهد في تحري ذلك في الكتاب والسنة عرف صحة منهج السلف وصحة طريقة الصحابة، وعرف بطلان ما عليه الطرق المخالفة. ومن هنا نعرف أن الكلام في الأنظمة الحديثة البشرية مثل الأنظمة التي تسمى النظام الجمهوري وهو القائم على الديمقراطية، وهو من أنظمة الحكم المعاصرة اليوم، وكذلك الأنظمة الشيوعية وهي قائمة على بسط سلطة العسكر والجيش وعدم السماح للفردية بالتدخل، وإنما تكون هي حكم شامل لهؤلاء البلاشفة الشيوعيين فيما يرونه ويعتقدونه ويلزمون به الشعب. فهؤلاء وهؤلاء على طرفي نقيض، ولكن كلاهما هذا يتبع الطريقة الرأسمالية العلمانية، وهذا يتبع الطريقة الشيوعية الاشتراكية البلشفية. ثم هؤلاء سبقهم من سبقهم، وإذا نظر الناظر في كلامهم ربما يجد أنهم يتصلون بالفلاسفة الأوائل، الفلاسفة اليونانيين الذين ظلوا عن سواء السبيل، فيقتدون بهم ويسلكون مسالكهم على تعديلات وزيادات وإجراءات أجروها حتى وصلوا إلى ما هم عليه الآن. وبالتالي فما يعني يظنه بعض المسلمين اليوم من أنه لا بد أن نأخذ بالنظام الديمقراطي ولا بد أن نأخذ بالنظام الغربي أو النظام الليبرالي أو النظام العلماني أو النظام الاشتراكي الرأسمالي أو الشيوعي. هذه الظنون الفاسدة نشأت عن جهلهم بالشريعة. ولهذا يجب على أهل العلم ويجب على طلبة العلم أن يعرفوا الأحكام الشرعية وأن يعرفوا بالتفصيل ما يغني المسلمين عن الرجوع إلى الأنظمة البشرية الزائلة الزائفة. نرجع مرة أخرى فنقول إن الإمامة قال الله عز وجل في شأنها في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأنزل الله عز خلق الله آدم ثم أنزله إلى الأرض وسماه خليفة، فهو يقوم بأمر الله لأنه نبي مكلم، وهكذا من بعده من ذريته حتى وقع الشرك فأرسل الله نوحا إلى أهل الأرض، ثم استمر الرسل إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده جاء الخلفاء الراشدون، ثم استمر الأمر حتى يومنا هذا، فالإسلام والدين باقي، وهناك من يقوم بأمر الله عز وجل، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والإمامة هي حكم، هي حكم قدري وشرعي أيضا، يتولى أحد الناس يتولى حراسة الدنيا والدين، حراسة الدين وسياسة الدنيا. هذا تعريف الإمامة، يقول: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. طبعا ليس بالضرورة أن يكون خلافة النبوة، لكن المقصود أن المراد أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. لكن لما يقول خلافة النبوة يعني نيابة أو جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود أنها حمل الناس على مقتضى مصالحهم الأخروية والدنيوية، حمل الناس على مقتضى مصالحهم الأخروية والدنيوية. فبعض الناس يقوم بهذا على أحسن قيام كما قام به الخلفاء الراشدون، وبعضهم يخل به أو يخل ببعضه. فمن يتولى الحكم على شؤون الناس يقوم بأمور الدين وأمور الدنيا. فأمور الدين مثل إلزام الناس بالصلاة، بإقام الصلاة وجباية الزكاة والصوم وإقامة الحج، وكذلك يقوم بما يتعلق بالإفتاء والقضاء بين الناس في الخصومات والجهاد وحفظ الثغور وحماية البلاد وإقامة الحدود الشرعية والحسبة، الاحتساب على الباعة وعلى الصناع وعلى الطلاب والمعلمين وعلى الأئمة والمؤذنين، والحسبة على كل أفراد المجتمع فيما يقضي بحفظ الحقوق والعدل بين الناس. وكذلك من مهامه استيفاء الحقوق، استيفاء الحقوق ورد ونزع المظالم ورفعها. هذا معنى الإمامة العظمى، حكم شرعي وقدري يتولى به من أوتيه شؤون الناس، ويندرج تحت هذه الشؤون أمور الدين والدنيا. هذه الإمامة العظمى، هذا تعريفها، حكم شرعي قدري يتولى به من أوتيه على شؤون الناس ويندرج تحتها أمور الدين والدنيا، فهو موضوع لحراسة الدين وسياسة الدنيا. هذا معنى الإمامة العظمى. وتسمى أيضا الإمارة، وتسمى الولاية بكسر الواو، وتسمى الملك، وتسمى الرئاسة، وتسمى الخلافة، وتسمى السلطنة، وتسمى الحكم. فيقال هذا الإمام أو الملك أو الرئيس أو الحاكم أو السلطان أو الخليفة أو الأمير أو نحو ذلك. هذه الأسماء متعددة لمسمى واحد، وهو أن رجلا يقوم على شؤون الناس سواء سمي سلطانا أو سمي أميرا أم سمي ملكا أم سمي خليفة أم سمي أمير المؤمنين أم سمي الإمام والحاكم. ألم الخط في هذا سهل، الأسماء ما تضر، المقصود المعنى. وهذا الإمام، وهذه الإمامة العظمى هذا تعرفها، وهذه المسميات التي تطلق عليها. والله عز وجل هو الذي بيده الملك وحده لا شريك له. والله عز وجل قال في محكم كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو الذي يصرف الكون ويدبر الكون ويعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. والإمامة تنال بتقدير الله عز وجل، فما يقع أحد يتولى هذه الإمامة أو الملك إلا وقد قدره الله عز وجل. وإذا شاء الله عز وجل أن ينزع عنه الملك نزعه، وإذا شاء أن يعطي أحدا دونه الملك أعطاه. فالله هو اللي يدبر الكون، والله هو الذي بيده الملك وحده لا شريك له. وهذا من جهة يعني الناس أنهم إذا أمروا أحدا عليهم أو تأمر عليهم فإن هذا كله بأسباب، وهذه الأسباب يقدرها الله عز وجل. إذن هذا تعريف الإمامة وهذا موضوعها. الفقرة الثانية في الدرس: طرق انعقاد الإمامة. طرق انعقاد الإمامة يعني كيف تنعقد الإمامة، هذه الطرق التي عليها أهل السنة والجماعة. تنعقد الإمامة بثلاثة طرق فقط دلت عليها النصوص ودل عليها فعل السلف. الأول اختيار أهل الحل والعقد، اختيار أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن الصحابة اجتمعوا واتفقوا على مبايعته بعد نقاش دار بينهم ومحاورة ثبتت في الصحيحين وغيرهما، فاتفق أمرهم على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم أهل الحل والعقد. والمراد بأهل الحل والعقد أهل الشوكة والقوة والرأي والمشورة، الذين لهم شأن ويتبعهم الناس. فكلمة الحل والعقد لها مدلول واضح، وهو حل وعقد كما في هذه الكلمة، يعني بيدهم الحل وبيدهم العقد لقوتهم ولشوكتهم ولمكانتهم الاجتماعية. فالناس يذعنون لهم، إذا رأوهم مالوا هنا مالوا معهم، وإذا رأهم مالوا هناك مالوا معهم هناك، لأن عندهم قبول أو عندهم سلطنة أو عندهم رأي يقتدون بهم فيؤثرون فيهم، أو عندهم شوكة لكثرة الأتباع كرؤساء القبائل أحيانا. فأهل الحل والعقد يختلفوا من زمان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، ومن عرف إلى عرف. فقد يكون في زمن من الأزمنة أهل العلم وأهل الدين لهم شأن عند الناس، فإذا قالوا قولا استجاب الناس كلهم فيكونوا حينئذ أهل حل وعقد. وقد يكون عند في زمان أهل الجيش والشرطة هم الأقوى وهم الذين لهم الشأن، فإذا اختاروا شيئا مال الناس معهم. وقد يكون هؤلاء وهؤلاء مشتركون، يعني علماء مع رؤساء الشرط والجيش، وقد يكون غير ذلك. فهذه الأمور يعني تعرف بحسب الحال وبحسب المقام. لكن مما يعني يظهر جليا واضحا لا شبهة فيه أن العوام أو عوام الناس الذين لا يعدون من العلماء ولا من الرؤساء العشائر ولا من ذوي الأحلام والعقول والرأي، هؤلاء لا شأن لهم في الحل والعقد، ولا يؤخذ برأيهم ولا يعتد بقولهم. ومن هنا تعرف بطلان الأنظمة الديمقراطية التي جعلت التصويت جعلته حجة في اختيار شيء دون غيره. فالتصويت منحوه لكل من هب ودب من السفهاء والسكارى وأهل الفواحش وأهل الشرور وقطاع الطرق، كل من هؤلاء عنده الحق بالتصويت. وهذا يدلك على بطلان هذه، لأن هؤلاء أهل فساد في عقولهم وفي تصوراتهم، فلا يختارون ما فيه مصلحة عامة، إنما يختارون ما تقتضي به شهواتهم الآنية التي فيها ضرر عليهم هم أيضا. بالتالي نعرف أن المراد بأهل الحل والعقد عند المسلمين غير المراد عند الديمقراطيين، ومع الأسف يحاولون أنهم يجعلون الشورى في الإسلام هي الديمقراطية في الغرب، ولكن الشورى في الإسلام لا تكون للبطالين، فلا يستشار البطال ولا يستشار أهل الخمور وأهل الزنا وأهل الشرور وقطاع الطرق ومن لا رأي له ومن لا عنده علم، هؤلاء لا يستشارون وليسوا أهل شورى. كما أن الشورى ليست ملزمة في الإسلام، الشورى مرشدة يستشير ليسترشد، لكن أهل الشورى لا يتسلطون على الحاكم أو على ولي الأمر فيلزمونه، ليس هذا معروفا في الشريعة الإسلامية، إنما ينصحونه، فإذا أبى فقد برئت ذمتهم، والواجب عليه أن يأخذ بالنصح إذا ظهر له، أما إذا لم يظهر له وظهر له معنى آخر وكان من أهل الاجتهاد فلا يوجب عليه هذا، لا يوجب عليه أن يأخذ برأي الناصحين. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما أراد قتال أهل الردة أغلب الصحابة عارضوه، فقالوا له لا كيف تقاتلهم، عمر عارضه ومع ذلك لم يأخذ برأي أهل، وهم أقوى الناس رأيا ومشورة. على كل حال هذا الطريق الأول لانعقاد الإمامة، وهو اختيار أهل الحل والعقد. الطريق الثاني لانعقاد الإمامة هو ولاية العهد، كما حصل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة من بعده لعمر وخطب الناس بهذا وأعلنه، فلما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه تولى الأمر عمر وبايعه المسلمون. فولاية العهد من سنة الخلفاء الراشدين، بل ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل غزوة لقتال الكفار في مؤتة، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أميركم فلان، فإن مات ففلان، فإن مات ففلان، فهذا يعني يبين فيه الترتيب عند موت الحاكم أو ولي الأمر. النوع الطريقة الثالثة لانعقاد الإمامة، تنعقد الإمامة بالغلبة والقوة والقهر، إذا غلب على الناس بسيفه وقوته وقهره واجتمعت له الكلمة فإنه حينئذ تصح إمامته ويبايعه المسلمون ويجب السمع والطاعة له، حتى لو كان ابتدأها بطريق فيه خطأ فخطأه عليه، ولكن إذا اجتمع الناس عليه وقهرهم بالسيف فإنه يجب حينئذ السمع والطاعة له بالمعروف. فهذا الطريق الثالث، وقد وقع هذا لعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان تغلب على الناس فصحت إمامته وبايعه المسلمون، وأرسل ببيعته عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. فهذه المسألة يخالف فيها كثير من أهل الأهواء ويخالف فيها كثير من أهل البدع، أعني ثبوت الخلافة أو ثبوت الحكم والولاية بالغلبة والقوة. فيجب على طالب العلم أن يعرف أن هذه المسألة مسألة مهمة، ولا يلتفت لتشغيب المشغبين أو ضلالات المضللين، فإن ثبوت الحكم بالغلبة والقوة أمر اتفق عليه أهل السنة والجماعة، بل لا يصح أمر المسلمين، لا يصح أمر المسلمين ولا يتم إلا بهذا. ولو قلنا لا تصح لوجب على الناس أن يخرجوا على هذا المتغلب لعمت الفوضى في بلاد الإسلام. فالتغلب حكمه ثابت وقد دلت عليه النصوص الشرعية، وسوف أذكر لكم الآن بعضا من هذه النصوص. من ذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهكذا الأحاديث التي فيها العموم، مثل قول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهكذا عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعمم، فهذا إذا تولى على الناس صار من أولي الأمر. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، يعني إذا صار هو أميركم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا: فماذا تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهكذا في حديث حذيفة رضي الله عنه صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يكون يعني أئمة تعرفون منهم وتنكرون، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والحديث في هذا كثيرة، وهي حديث عامة تشمل حتى من تأمر على الناس. ومن الأدلة أيضا الإجماع، فإن الصحابة والمسلمون أجمعوا على بيعة عبد الملك لما تولى عبد الملك بن مروان، فإنه قام على عبد الله بن الزبير وقاتله حتى استشهد عبد الله وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، قتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. فاستتب الأمر لمن؟ لعبد الملك بن مروان، فأجمع الناس على بيعته وأجمع المسلمون على بيعته فبايعه الناس، فهذا هو التغلب، فينزع الخلافة بالقوة ويستتب له الأمر، وهذا قد أجمع عليه المسلمون. فبالتالي نعرف أن هذا جاءت به السنة من جهة منتهاه، أما من جهة المبتدأ يعني يقال أن المحاولة التي بدأها هذا المتغلب من قبل بأن يقوم على غيره ويخرج على غيره، هذا ليس بمشروع من جهة الابتداء، لكن إذا استتب له الأمر واستوثق له الحكم لازم السمع والطاعة. لكن قد يعني يظهر أيضا أنه قبل أن يعني يتغلب قد تكون الأمور فوضى ثم يجمع الناس بقوته، قد تكون الأمر فوضى ثم يجمع الناس بقوته. قال الإمام أحمد: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه ماتت ميتة جاهلية. هذا شرح حصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. يعني الإمام أحمد يقول إذا كان الخليفة الموجود حتى لو كان بالرضا أو كان بالغلبة، الخليفة الموجود ثم جاء واحد يخرج عليه، شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جعل الإمام أحمد الحديث السابقة ونحوها كلها تدل على أن المتغلب أو الأمير الذي حصل له الإمارة بالرضا أو بالتغلب يعتبر أميرا ولا يجوز الخروج عليه. والنووي رحمه الله يقول في شرح صحيح مسلم في حديث: أطيعه في طاعة الله وأصيه في معصية، قال: فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد، يعني من غير إجماع المسلمين بالرضا بتوليه ولا عهد يعني بولاية العهد التي سبق ذكرها، وهذا أمر واضح. وإذن طرق انعقاد الإمامة تنعقد بهذه الأمور الثلاثة، تنعقد باجتماع واتفاق أهل الحل والعقد على بيعته، والثاني أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله أو الحاكم الذي قبله، والطريقة الثالثة أن يتغلب على الناس بسيفه، قوة والقهر والغلبة. ولهذا العبرة في مسائل الحكم والإمامة العبرة بمن له القوة والغلبة، وهذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. يعني البيعة والحكم والإمامة والإمارة والملك إنما ينعقد بمن تقوى به الشوكة ويقدر على تنفيذ الأحكام، أحكام الإمامة. أما الذي لا يقدر حتى لو كان في نفسه صالحا وتقيا وورعا ويخاف من الله، لكن لا يقدر على جمع الناس ولا يقدر على أمور الناس ولا يقدر على تنفيذ أحكام الإمامة وليس عنده شوكة، فهذا ليس بإمام. حتى لو جت عصابة اجتمعت على توليته على أنفسهم فإنه لا يكون إماما على المسلمين. وبهذا نعرف أن قطاع الطريق أو الخوارج أو البغاة إذا انحازوا في قرية أو انحازوا في مكان ثم فيما بينهم جلسوا وأمروا واحدا منهم وقال أنت الخليفة على جميع المسلمين، فإن هذا لا عبرة به لأنه ليس تتحقق به الشوكة، بل هم يعتبرون قطع طرق أو خوارج أو بحسب الحال. فالواجب الحذر من الطرق التي عليها أهل البدع، وتعرفون أن هناك من أهل البدع من الآن يحاول يشوش على المسلمين ويحاول أن يعقد بيعات أو يعقد هذه الأمور حتى يشغل الناس عن الاجتماع على ولاة الأمور، فيجب الحذر من هؤلاء جميعا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، بالتغلب يعني. قال ولولا هذا ما استقامت الدنيا، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، صدق. ولهذا بعض المفسدين وبعض الذين يتبعون المناهج الفاسدة والجماعات الضالة يحاولون أن يشغلوا طالب العلم عن هذه المسألة ويشوشوا عليه فيها، ويقولون كيف تجعلون التغلب طريقة للحكم، وهذا معناه أنكم يعني أنكم تداهنون الحاكم الموجود. هذا من جهلهم وضلالهم. ليست المسألة مداهنة، هذا مسألة الدين. فمن اجتمع عليه الناس وحصلت به الشوكة وصارت له القوة فإنه هو الذي يقدر على تنفيذ الأحكام في هذا الوقت. لو قلنا لا سمع له ولا طاعة بل نطلب الخروج عليه وهو معه شوكة لتقاتل المسلمون وازداد الشر وازداد الفساد. ثم من يعني يريد هؤلاء في ظنهم أنه يحكم لا يستطيع أن يحكم ولا يستطيع أن يمسك بزمام الأمور، فتحدث الفتن مرة ثالثة ومرة رابعة وخامسة ويستمر البلاء على المسلمين. ولهذا عرفنا أن هذا القول قول فاسد الذي لا يرى صحة إمامة المتغلب، فهذا قول يروج له مع الأسف من الجماعات الضالة ومن الفرق الخاسرة ومن أهل الأهواء ومن يطمعون في الحكم، يعني يزينون إفساد وهم في نفس المقام هم يسلكون مسلك التغلب بطرقهم البائدة. ثم إذا قالوا لا نحن الطريقة الديمقراطية، يعني جمعوا بين طريقة الخوارج وطريقة الليبرالية أو العلمانية فأخذوا من كل شرا، نسأل الله العافية والسلامة. فحذاري حذاري من هذه المسالك، وعليكم بسلوك منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الراسخين في العلم. هذا يعني ما يتعلق بمسألة طرق انعقاد الإمامة. لكن أنبه على مسألة أن بعض العلماء ذكر طريقا رابعا وهو يعني مسألة خلاف اللي هو النص، هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة أحد؟ عند أهل السنة والجماعة لم ينص على إمامة أحد إلا ما جرى من خلاف في النص على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فبعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامته باسمه وأنه هو الإمام، وقالوا الدليل على ذلك أنه قدمه في الصلاة وأنه قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقال ذكروا بعض الآثار والأحاديث، فجعلوا هذا طريقا رابعا. ولكن نقول هذا لا حاجة له، أولا لأن الراجح وهو قول جماهير أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليست بالنص وإنما باجتماع أهل الحل والعقد على بيعته رضي الله تعالى عنه، وهو أولى الناس بذلك لما فهموه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، لكن ليس بنص. وبالتالي فالأحسن أن نقتصر على ذكر الثلاثة، وهذا الرابع لا يشار إليه. هذا ما يتعلق بطرق انعقاد الإمامة. إذن خلاصة الدرس اليوم هو بيان مسألة الإمامة العظمى تعريفا، والمصطلحات المشابهة لها، وكذلك الكلام على يعني أن الحاجة ماسة لمعرفة هذه المسألة، لكون كثير من المتكلمين وقعوا في مشابهة أهل الباطل، إما وقعوا في مشابهة الرافضة، أو وقعوا في مشابهة الخوارج، أو وقعوا في مشابهة أيضا الكفار. فبعضهم، هذه فائدة لم أذكرها من قبل، يقولون إن البيعة للإمام والحاكم عقد، وعقد اجتماعي وقابل للفسخ، ولا بد فيه من التراضي، هكذا يقول بعضهم، لا بد فيه من التراضي. لا يا أخي، هذا غير صحيح، بل إذا تمت البيعة واجتمع الناس على الإمام، حتى لو لم يرضى بعض الرعية، حتى لو غضبوا، حتى لو وجدوا بعض الظلم والجور، هذه عقيدة أهل السنة وجماعة. فهذا أخذوه مع الأسف، يعني هؤلاء المنحرفين أخذوه من نظرية العقد الاجتماعي الغربية، وضعها بعض الكفار مثل توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وغيرهم. والله عز وجل أغنانا بالوحي وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أغنانا الله عنهم وعن كلماتهم وأفكارهم. زبالة أفكار البشر يأتي بها بعض الناس يظنونها تنفعهم. فالنظريات الغربية حقيقة هي نتيجة لواقع مليء بالكفر والجهالات والضلالات. يعني أوروبا قبل 300 سنة والتي نشأت فيها تلك النظريات كانت تعيش تحت أعظم أنواع التسلط والظلم من كفرة النصارى المنحلين عن دينهم. وكيف يقاس الإسلام على النصارى وعلى النصرانية المنحرفة؟ ثم الغاية من الإمامة كما تقدم إقامة مصالح الدين والدنيا، وإقامة دين الله عز وجل، وأن يفرد بالعبادة، وأن يعبد وحده لا شريك له. وليس المقصود منها فهو مجرد تحقيق الحقوق والحريات فقط والأمن، هذه الأشياء مطلوبة لكنها بما يوافق الشريعة وليس بما يعارض الشريعة. هذا ما يتعلق بتعريف الإمامة العظمى، وذكرنا أن تعريفها حكم شرعي قدري يتولى به من أوتيه على شؤون الناس، ويندرج تحتها أمور الدين والدنيا. ومما ذكر ابن تيمية، وأنا أنصحكم بالرجوع إليه، كتاب في كتاب السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية، قال: والولاة نواب الله وهم وكلاء العباد على نفوسهم، ففيهم معنى الولاية والوكالة. السياسة الشرعية صفحة 37. فشرحها الشيخ محمد بن عثيمين، فالشرح قال: يعني أن الله استنابهم على العباد ليقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى فيهم، والخليفة أو الحاكم وكيل الناس على أنفسهم، يعني أن الله تعالى وكل إليهم الحكم بين الناس بالكتاب والسنة. فالعلماء بيّنوا أن الولاة الحكام نواب، نواب في وقت ووكلاء في وقت، في معنى يعني نواب من جهة ووكلاء من جهة. نواب أي كلفهم الله بالقيام بالدين، والله عز وجل أوجب عليهم تنفيذ الأوامر والحكم بين الناس بالشرع وإقامة الناس على الدين، هذا معنى نواب. ووكلاء يعني وكلاء عن العباد على أنفسهم فيما جعل لهم من الوكالة، يعني فهم الذين يتصرفون باسم الناس من جهة العهود والعقود وبناء الأشياء اللي يحتاجون بناءها، وحفر الأشياء اللي يحتاجون حفرها، فهم يقومون بالمصالح عن العباد. ففيها فالولاة فيهم معنى النيابة عن الله، وفيهم معنى الوكالة عن العباد، وهذا غير موجود في نظريات الكفرة. فأيضا نحن في شريعتنا لا نقدس الحاكم، ولا نعطيه صفة الألوهية، ولا نؤلهه، ولا نقول أنه يسمع له ويطاع في كل شيء. لا، نحن نقول لا طاعة للحاكم في معصية الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، خلاف كفرة النصارى، ولا يقاس أهل الإسلام عليهم. ونعم، هذا ما يتعلق بالحكم الإمام العظمى تعريفا وطرق انعقادها. وسيأتي الحديث عن التفاصيل الأخرى إن شاء الله تعالى في بقية الدروس القادمة. نسأل الله جل وعلا لجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا ويصلح ولاة أمور المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يولي على المسلمين خيارهم وأن يكفيهم شر شرارهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بطانة ولاة الأمور وأن يوفقهم لاستبطان الناس الصالحين وأن يبعد عنهم الطالحين، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وللقاء في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.